ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقلنا الآن أخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الاثنين فيهم أجل، بس ده بيبين الأجل وده بيبين الجزاء. فأي أجل لهم؟ هو أجل القيامة فإذا جاء أجلهم يبقى العذاب يجدهم، أو فإذا جاء أجل إثنائهم لأن منهم من لا يؤمن، ما هو العقاب السماوي ما كانش ينزل على الجماعة إلا بعد ما يوجدش حد إيه إنك أن تراهم يضلوا إيه عبادك ولا يرجو إلا إيه. لكن إذا كان فيه أمل إن فيه ناس تؤمن ما يأخذهمش بالعذاب بالصيحة ولا بالرجفة ولا إلى آخره. أو إنه أجل كل أمة. ازاي يعني؟ قال لك ولكل أمة أجل. كأن الأجل ثلاثة، أجل للدنيا يبقى بخيام قيامة، وأجل للشخص بانتهاء عمره، وأجل مش للشخص ولا للقيامة، للأمة نفسها تجي لها فناء. خلاص لما يجي لها فناء أمام ناس بيدوهم يهديهم، الرسل جايين يهدوا الناس وبعدين ما انهدوش، يبقى معناها فناء للأمة دي انتهى. يبقى الأجل بتاعهم ساعة ما ايه ما ينتهم. أو لكل أمة أجل إنها تنتصر وتبقى برضو ليهم موجودين، كما حصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايه، في إنه انتصر عليهم في بدر. يبقى كانت لأمة الظلم أجل وانتهى والمسلمين قوم ومش عارف ايه، مع أن ما كانش في أمل. لأن سيدنا عمر لما سمع قول الحق سبحانه وتعالى سنسيبه على الخرطوم، قال حنسيب مين؟ احنا عارفين نعيش، احنا بنتدارى منهم. وبعدين لما شاب بقى باب أم صدق الله، يعني كانوا ضعاف ما عندهمش أبدا أي حاجة. يبقى أجل الكفر انتهى خلاص، وبداية الإيمان ظهرت بإيه؟ ببدء. ولذلك في آية قلناها أول امبارح دي، وما يستوي الايه الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. واربع اشياء واربع متقابلات، تجد اثنين الاربعه الاولانيين ايه والاربعه التانيين ايه. ازاي؟ طب الاعمى والبصير، الاعمى يعني الجاهل بالحكم والبصير العالم به، مش كده؟ والظلمات اللي فيها ضلال وبتاع ونور. قال لك هذا مطابق لحاله صلى الله عليه وسلم مع أمته. ليه؟ لأنهم كانوا عميا فأراد الله أن يبصره، وكانوا في ظلمات فأراد الله أن يجعلهم في نور. انتهى. بعد ذلك إيه الحال؟ نقل المسألة، قال ولا الظل ولا الحرور، مش قال ولا الحرور ولا الظل زي الأعمى والبصير. ثم قال لك لأن دي أمة النصر الإيمان، وبعدين ولا الأحياء لأنهم أحياهم الله بدينه وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يبقى أكن الأربعة بيمثلوا فترة إيه؟ غلبة الجاهلية على رسول الله في مكة. يبقى أعمى رب بده الله يجعلهم بصراء، وظلمات عايز يخرجهم إلى إيه؟ نور. هل يوسف عند كده؟ كان يجيب بقى المتقابلات يقول إيه؟ ولا الحرور ولا الظل ولا الاموات ولا الاحياء. قال لك لا، دي اخذوا حجتهم، لهم اجلهم انتهى. وبعد ذلك بدا ايه؟ بدا الظل واحة الجنه وانتهى الحرور، وبعدين اللي كانوا ميتين احياهم الله. ومن كان ميتا، مش اما من كان ميتا، لا ميتا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الميت الحي برضه، الميت هو من يؤول أمره إلى أن يموت وإن كان حيا، وإن كان. ولذلك يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له إنك انت في الحصار، إنك ميت. يعني إيه إنك ميت؟ مش الوقت يعني يخاطبه، يعني تقول أيضا إلى الموت، ما حدش هيخلي. لكن الميت هو الذي مات بالفعل، الذي مات بالفعل. يبقى اجل الاجل جه بقى بتاع العمى انتقل الى ايه؟ بصر، والظلمات انتقلت لنور. هات بقى الظل وهات الايه الحرور وهات الاحياء والايه والاموات. فاذا جاء اجلهم اي بنصر الايمان على الكفر فان الله كان بعباده بصيرا. طب عليم وبصير، ام قال لك صحيح العلم له وسائل متعدده، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى هذه وسائل ايه؟ وسائل العلم. يبقى اول وسيله من وسائل العلم ان تسمع. ولذلك كل زمان ان اول جارحه تتنبه الى مهمتها الاذن. لما تيجي للوليد الصغير كده هو لسه مولود وتكتب الصلاه وتعمل ايدك قدام عينه ما يرمش، انما تصرخ قدامه. يبقى اول حس عملت ايه؟ هي السمع. واوفى حاسه للانسان هي السمع. كل الحواس تهمت في النوم الا حاسه السمع، بها الاستدعاء. بها ايه؟ الاستدعاء. تبقى تفضل وحاسه السمع ايضا في القيم والمعنويات هي الوسيله الاولى لسماع منهج الله الى خلقه. ادي اول حاجه السمع. وبعدين البصر، السمع هو اللي يقول له، يقول له التفت كده للكون. يبقى لو لم يكن التفت للكون لسانه يسمعه يمكن ما يتلفتش. يبقى اذا لما نوجه للبصر، البصر ياخذ القوه بقى. الشيء الذي تسمع عنه قد يكون كاذبا، انما الشيء الذي تبصره لا يكون الا حقا. ولذلك يقال ليس مع العين عين. لما تشوف عين ما تقولش. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يؤكد المعلومه التي يريد ان يؤكدها بقوله الم ترى ما شفتش. يبقى العين بقى تنتقل في المساله لها، لان اللي يشوفه العين هو ده. ولذلك لما قال له عزني يا مقاتل جاء ابو جعفر قال له اعظك بما سمعت ام بما رايت؟ تقول انت الجواب كده؟ قال عزني بما رايت، لان لما السمعين تنكب، انما العين. قال له كذا وكذا، القصه الطويله اللي سمعتوها انت المراه. فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. بعباده قال لك طب عباده دي جمع ايه؟ قال لك عبد. طب وعبيد؟ ما هي جمع عبد ومفرد. ما الفرق بينهما؟ هما في المفرد واحد. في المفرد واحد. قال لك لان الانسان العبد ملك سيده، وما دام ملك سيده يبقى هيأمره في ايه؟ فيطيع. والانسان المؤمن معه اختيار، ربنا يخاف ولا يطيع تياس الله. اذا انت بالنسبه للسيد ما بيقدرش يخالف، انما بالنسبه ربنا يأمره يطيع ان شاء الله. قال لك ليه؟ قال لك هو انا هعمل ده زي ده بقى الحليم الغفار اللي مش عارف ايه زي المستبد اللي المارج زي مش عارف، مش ممكن. طب اذا كان واحد بقى عبد ومختار بالفعل ولكنه مع سيده ما يقصاش. انا قلت زمان لما عندنا عبدين اثنين، واحد اسمه سعيد وواحد اسمه سعد. سعيد ربطوه في سلسله لانه بيطفش كتير، بيأبق. العبد لما يطفش يقولوا ابق، فربطناه عشان ما يروحش لهنا وهنا. تعالى يا سعيد، يقدر ما يجيش. طب انا شديته بالسلسله. طب والثاني حر كده مش سايب. تعالى سعد يتم جاي لك دي. يبقى ده مختار في ان يجيء او لا يجيء، ودوك مقهور ان يجيء، انما نقول له هذا كويس. المختار يجيء، وكان من الممكن ان لا ايه؟ انما ده كان مش ممكن لازم ايه؟ حذر. تعالى بقى، حينما يخلق الله عبده مختارا، ان شاء فليؤمن وان شاء فليكفر. إن شاء يبقى طائع، إن شاء يبقى عاصي، مختار. يقوم يقول له يا ربي أنت خلقتني وخلقت جوارحي وعملتني مختار. أنا هعمل نفسي عبد ولا اختيار لي، اللي أنت عايزه أمشيه. يبقى زي المكهور يعني، كأنه مسخر، مالوش إلا. يبقى أيهما أحسن؟ الذي خلق مختارا فسلم اختياره لمراد ربه، ما هو إداله مختار يعني يقول له أعمل ده أو دي، يقول له أنا مش عايز أعمل ده ولا ده. زي السماء والارض ما قالها، احنا ابدا مش عايزين الحكايه دي خالص. لكن الانسان اللي بقي له الاختيار لما يجي يقول يا رب انت خلقتني مختارا في ان اؤمن او لا اؤمن، ومختار في أن أطيع أو لا أطيع، ولكني آثرت مرادك مني على اختياري لنفسي اللي انت عايزه أعمله. يبقى نقول لقريب لهم دول اسمهم عباد بقى، إنما بقى اسمهم عبيد في المقهورات، يبقى عبيد في اللي غير المقهورات المحرمين. يبقى عباد شيء عبد له اختيار في أن يفعل أو لا يفعل، ولكنه يؤثر مراد ربه في الأمر عن مراده في الاختيار. يبقى ولذلك لما الحق عبد بيدينا صورة عنهم قال إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا يمشوش بكبر كده إنك لم تخلق الأرض ولم تدور، لأن العادي يتكبر يتكبر من عبه. وعباد الرحمن الذين تمن صفات، يعني حافظينها طبعا في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون إيه عذاب جهنم إن عذابها كان إيه غراما إلى آخره، والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. التمن كلها صفات الإيه، ولذلك دول عمل لهم ايه؟ هل ان زلت نفسكم في شيء كونكم عباد لي ما تزعلوش حق فرحة. لا تخلطوا من رحمة الله، لان الحق ده الحسنات بتجب السيئات، ومش بس من العظمة ان الحسنة تجب السيئات، لا ده اذا ارتقى الانسان في مجال الارتقاء يقول ده انا هبدل السيئة حسنة، مش محاها بس لا وعملها ايه وعملها ايه حسنة. يجي واحد بقى يعترض يقول لا القرآن فيه كلام ينقض هذا برضه، ايه هو اسمنا؟ لما يجي ربنا يجيب الكفار واللي أبوهم على الكفر ويسأل السادة اللي كانوا بقى يعني عاملين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يبقوا ضالين ولا لا؟ لكن سماهم عبادي، هم قال لك الآن من الآخرة متاهي اختيار الآخرة بقى الاختيار، خلاص الاختيار انتهينا منه خلاص. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ياسين أهي حرف مقطع زي ألف ولا وميم وطا وها وطاها مثلا، ولا هي حروف مقطعة صادفت اسمه؟ يعني برضه الإنسان واحد طاها ما بنندوش إلى إن طا وهي اللي هي من. فهل ياسين برضه يه وسين كحروف مقطعة وبعدين صادفت أن سميها بها؟ يصح ويصح، يصح إنها كده ويصح كده، ولذلك من أسمائه إيه؟ ياسين، ومن أسمائه طاها. فبتقولوا تعال خليها دي حرفين، خلي في حرف ثاني. طب مش في حرف اسمه نون؟ نون والقلم وما يسطرون. طب ما هو بقى جعل عالما على ذنون، مش كده؟ جعل عالما على مين؟ وقاف حرف مقطع لكنه عمل بقى اصبح اعلم على جبل اسمه جبل قاف. يبقى في فرق بين ان تنقله للعالميه وبين ان تبقيها حرفا مقطعا. الحروف المقطعه في القران قلنا زمان عنها كلام كتير، لان كل ما نتعرض لاول سوره بنجيب الايه؟ بنجيب المعاني فيها. واللي يثبت او في الذهن ان الف لام ميم الوان هنا يا سين، لما بنقول الحروف المقطعه التي فيه اسم للحرف وفيه مسمى للحرف. اسم للحرف اسمه كده، الاسم ده ما يعرفوش الا المتعلم. الام برضه بيتكلم يقول اكلته، انما هل لما تقول له اشتهج اكلته يعرف تقول الف فتحه كاف فتحه ايه اسم؟ ما بيقولش، بيقول اكلته، بينطق المسمى ده ما يعرفش الاسم هو ايه. ولذلك حتى لما تعلموه للناس الانجليزي يجي يقول كلمه دي ولا تسجلها، مش كده ولا يعني وريني مكونه من ايه؟ يبقى فيه فرق بين اسم الحرف وبين مسماه المنطوق به. انا بقول كتب، هذا هو المسمى كتب، لكن اسمها كاف مفتوحه مش كده، تاء مفتوحه، باء على وجه الاعراب مش كده. يبقى إذن فرق بين الاسم وإيه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ قال بكل واحد يمتك المسمى أمي ولا متعلم؟ الولد لأم برضو كلت وشربت وهات الجلابية وهات الكلمة أروح كلها، إنما بيت الكلمة المسمى مش الاسم. فإذا نطق رسول الله بأسماء الحروف وهو أمي يقول ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، أنت ما تعلمش. تبقى عارف الأسماء دي ازاي؟ زي ما يعرفهاش إلا مين؟ إلا المتعلم وهو أمي. يبقى عارف أنه علم، أنه إيه؟ طيب القرآن ده معجزة، ومعنى معجزة لازم يكون القوم العرب نابغين فيها. قال لك وفي أمر من أنهم يعلقوا القصيدة الحلوة والكلام الحلو على الكعبة ويعملوا للكلمة أسواق. الناس بتعمل معارض هنا للصناعات المتميزة، كل دولة تعمل إيه؟ معرض للصناعات الإيه؟ وكل واحد يعرف صناعته. هم يعملوا معارض للكلمة وللأسلوب، سوق عكاظ وسوق المجنة والله والمربد، ويروح بقى كل واحد شاعر بقى يروح ويعملوا حكام برضه للكلمة. يبقى أمة بيان ولا مش أمة بيان؟ أمة بيان. وجاء القرآن معجزا لأنها أمة بيان. ولذلك الناس يقول لك والعرب خابوا وفحلوا، تقول ده شهادة لهم إن ربنا بيتحداهم هم، لأن الإنسان لا يتحدى إلا القوي. يبقى شهادة لهم إنهم أمة إيه؟ أمة كلام غلط. ما يجيبش واحد ما يعرفش الكلام ويقول أنا غلبته، يقول لك ماني لو اتعلمتها يا أخويا أغلبك. الله، واحد بيهز رقم البطولة في واحد، يبقى الشرف إنه بيهز رقم بطولة إيه؟ بطولة واحد لازم يكون كان بطل قبل كده. لما يقولش أنا هزمت بطولة ثاني ثاني وأنا قلت أن بطل، يبقى إذا ربنا لما تحداهم شهادة لهم بأنهم أمة في البلاغة. ولذلك أصر أن يتحداهم أمة، زي ما تحدى مع عيسى الأطباء لأنهم كانوا نابغين في الطب، تحدى مع موسى ما هو بطبيعة السحر. إذن بيجيب لكل أمة أنت شاطرة في إيه؟ شاطرة في كلام. يقول لهم أنا هبعت واحد من ورثت عنه حاجة بنتي وأجيب كلام ما تقدرش تجيبوه. طيب أجيب كلام جديد بحروف جديدة بكلمات جديدة؟ قال لك لا، هي عين كلماتكم التي تتكلموا بها وعين الحروف المكونة للكلمات. الله، طب ما دام عين، امال البلاغه دي جت من ايه؟ ما هي الالف والدال اللي بتتكلموا؟ قال لك الالف لان الصانع ربنا. الله الله، والا فالحروف هي. لو احنا قلنا زمان، لو انت جيت الناس بيشتغلوا في المسيح واعطيت واحدا قطعه من الحديد من خبز يعني بتاع الديله، واعطيت واحد تاني حته قطن، واعطيت واحد حته صوف، وقال لهم بقى غزلهم ونسجوا لي ناس جديده هشوف الناس دي مين اللي حلو اللي اراك، يقول له ما تنفعش المفاضلة. ليه؟ لأن بتاع الحرير وكم لعبك هيبقى أنعم من عنده، وبتاع السوق غير بتاع القطن. السفارة عايز تشوف اللي كويس، خلي كل قطن وكل صوف أو كل حرير صنع صغير. يقول لهم يا عرب أهل المسألة الحروف واحدة والكلام واحد، عجزتوا ليه أنتم وقدر الله؟ لأن الله هو المتكلم، الله هو الايه؟ دي اللي بنعرفها. قال لك وفيه اشياء اذا ما نظرت اليها تجد الحروف المقطعه 14 ومجموع الحروف 28، يبقى اكن الحروف المقطعه ايه؟ نصف مجموع الحروف. انا كنت بنعمل جدول النهارده، جدول مدهش. تجد كما قال الفخر الرازي رحمه الله ورضي الله عنه، قال لك الحروف الثمانية وعشرين يبقى نصه كام؟ 14. يبقى نصه 14. الـ14 اتقسموا ازاي بالنسبة للفهم؟ قال لك فيه 9 حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزال؟ الف ب ت س ج ح خ دال زال، ادي 9. التسعة اللي اتفقوا بها ده هم لم يأخذ منها الله في الحروف المقطعة إلا حرفين اثنين، الألف والحابس، وساب 7 الألف والإيه والحاء. يبقى ابتدأت بكام؟ مدام 14 يبقى 9 في الأول و9 في الآخر يبقوا كام؟ 18 و10 في الوسط

وانك ما يفسدش حركة الانسان الا الهوى. الحق يبقى واضح انما هوى عايز يميت. تقوم القرآن يروح ايه شكله يقول له دي ايه دي بلاش. الله يبقى القرآن هو القرآن اللي حكيم. يقول لك ايه ده القرآن مش حكيم ده القرآن محكم من الحكيم الاعلى. يبقى القرآن الحكيم اي ذي الحكمة اي ذي الحكمة او ايه او الكلام من الحكيم. الكلام من مين؟ من الحكيم. قال لك الحكمة القرآن اختص باشياء باختصاص. تناول القرآن لا يكون كتناول اي كتاب. عندي كتب كده وامد ايدي في اي وقت وباي حالة جنب محدث اي حالة امد. انما القرآن لا حرش نفسك انت مقبل على ايه. انت مقبل على مقدس فاياك ان تذهب اليه وانت غير طاهر. يبقى عمل لي ضوابط نفسية عشان امد ايدي لا يمسه الا المطهرون علشان اعرف ان هذا الكتاب يجب ان كله تميز عن سائر الكتب مش زي اي كتاب وشلت ده وشلت ده. لا لا لا لا يمسه الى الايه اديك التناول له تميز. طب تعالى ايه كمان ام قال لك في الحروف التي تتكون منها كلماته له ازاي. قال لك الحروف دي نبرات صوتيه بتحدث من جوف الانسان ومن لسانه ومن شفايفه ومن خلفه. كل حرف له ايه له منطقه. فمثلا حروف الجوف والصدر همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غير خاء دي تجي منين؟ منين؟ اخر الصدر اهي. وبعدين هاء برضه من هنا. وبعدين عين برضه من هنا. غين من هنا. كلها من ايه؟ من الجوف. حروف جوفيه دي. وبعدين تتنقل تتنقل شويه كده تجي حروف اسمها الحروف اللسانيه. فتجد اللسان له طول له لغلغه هنا وله طرح وله امتداد. كل منطقه من دي لها حروف. فمثلا القاف والكاف من اقصى اللسان. بجرب كده تا تا من اقصى اللسان. طب والشين وسطه والجيم وسطه والياء وسطه. الله ايه الحكايه دي. طيب يا سيدي ضل ضاد ولاب دي من حواف اللسان الحروف. طب الراء الراء دي من طرف اللسان. النون من الطرف الاخير خالص النون. طب الشفة لها حروف. مثلا الفاء كيف تنطق الفاء من باطن الشفة السفلى فاء. بدليل لو مسكت دي كده برضه تنطق فاء. دي ملهاش داخل خالص. الله. طب في حروف من باطن الشفتين باء الاثنين اشتركوا فيها واو اشتركوا الاثنين فيه. الله. ميم الاثنين اشتركوا فيه دي حروف شفه. الله. اذا حتى حروفه لكل حرف مخرج. فعايز تخرج الكلمات من ايه من مخارج الحرف. انما كلام عادي تخرجه زي ما تخرج. ولذلك كمال القرآن لا يتعدى. ازاي؟ ما دام له طريقة في الحرف يطلع من مخرجه والكلمات تطلع مضبوطة. خلي واحد بيتكلم عادي بيخطب خطبة يقول بايه؟ أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا فقد استدعاني فلان التقي به في مكان كذا ليقول لي. لو قريتها بنغم القرآن تبقى كلام بايخ. انما لما تيجي في القرآن تجدها ايه النغم الجميل. اذا كمال القرآن لا يتعدى حتى في نطقه. خلق مختص به مش ممكن ما يجيك. كمال القرآن لا يتعدى. تعال وياي واحنا بنتعلم الانشاء الابتدائي يقولوا لنا اه كتب ادب زي مين يا سيدي؟ كان يامع المنفلوطي يامنه يقرا العبارات للمنفلوطي ويقرا النظرات. لما تقراها هتاخد منها اساليب جديده والفاظ جديده. لما تيجي تكتب انشاء تحسن اسلوبك. وصحيح لما نقعد كده اهو ناخد اللفظ ده واللفظ ده والكلام ده يتحسن اسلوبك. طب تعالى بقى للفئه اللي حافظ القران بالتجويد ويمكن مجوده بالعشره والاربعتاشر وبعد ذلك خليه يكتب كتاب للثواب كده ولا كلمه فاجل اسلوبه ولا تأثر بالقرآن. قال لك لأن كمال أسلوب القرآن لا يتعدى. إنما تقرأ العبارات ولا النظرات أسلوب البشع يتعدى إلى لسانه، إنما ده لا يتعدى أبدا. لازم يكون له كده. إذا القرآن الحكيم فهمنا الحكمة جاء من أي شيء، حكمة في إيه؟ في حروفه، حكمة في كلماته، حكمة في تنظيم ترتيله، حكمة في أسلوبه الذي لا يجارى غيره، بحيث إذا نقلته إلى غيره كان كلاما سخيفا مردودا. واحد يتكلم كلام عادي كده زي ما بينغم ويبد ويغن يقول له والله كلام بايخ. إنك لمن المرسلين. الله هو الذي يقول، على مين بيرد؟ إنك لمن المرسلين. ليه؟ قالت لأمر كل كلام واسطة بين متكلم ومخاطب. فالمتكلم إن رأى مخاطبا خالي الذهن عن أمر يلقي له الكلام طبيعيا بدون تأكيد، يقول له فلان زرني خلاص خالي الذهن. إنما إن جاء يقول لك ده فلان مش هنا يا أخي، ده فلان مش هنا، يقول لك والله فلان زرني يا أخي، يقول له يا ما يقولش كده، ده مش عارف، والله ان فلانا قد زارني. الله، اذا خال الذهن يخاطب بكلام ايه؟ عادش. الممكن ياخد من التاكيد على قدر انكاره، فان كان منكر شويه نجيب له جمله اسميه، كذلك الانغام دي مؤكده بان، زود قوي نجيب له اللام، زود قوي نجيب له قسم. ولذلك هتيجي هنا في الصوره إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا برد ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الله ده المسألة ذكرت في الآية. فقال بقى شوف زودوا إيه، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الله، اذا عمال بيأكد على قدر ايه؟ على قدر قوة الايه؟ الانكار. وقلنا ان ده جاء دليلا وبرهانا في صورة الايه؟ اليمين. كأنه بيقول الذي يقرأ القرآن يؤمن بأنك مرسل. ليه؟ قال لك لأن الأمة أم الكلام. ما وجدنا أمة من الأمم حتى المعاصرة تصنع معرضا للكلمة. العرب في جاهليتهم عملوا معرض للكلمة، سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربج. الله، كل يوم وكل سنة يجتمعوا بقى ويجيبوا من اللي قال شعر كويس ويحطوا له على الايه؟ على الكعبة. الله، تعمل معرض يعني أمة اللي صنعتها الايه؟ زي أي أمة دلوقتي ما بتعمل معارض لصنعتها المتميزة. وكذلك العرب. العرب أمة كلام، كما دامت أمة كلام القرآن لما يجي كان الأصول هم اللي يشربوه لأنهم لغتهم. أم لما قعدوا يقولوا ده سحر وافترى ما نفعتش، لأن طب لما سحر اشمعنى سحر اللي آمنوا بيه وانتوا سايبكوا كده ما سحرتوش؟ ما كان يسحركم تروح ليه؟ كذب، ده افتراء. طب انتوا جربتوا عليه كذب، ده انتوا نفائسكم كلها لما تحب تعينوها عند واحد ايه؟ تبقى تعينوها عنده، ده انتوا مسمينه الامين. الله، يبقى كل دعوه طلعت ايه؟ قاموا قالوا يا شيخ القران كويس بس نزل على الراجل ده، اكنك انت مش فاهم القران لذاته، انت فاهمه لانه نزل على محمد. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، كان القران ما فيش فيه كلام. ليه؟ لأن ملكتهم البلاغية ما يصحش إنها تقف امام القران، لان القران. ولذلك اي واحد كان يروح يقول لك ده رجع فلان الينا بغير الوجه الذي ذهب به لما سمع شويه قران. ولذلك لما كانوا معاذير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه، كان لما ينصرفوا من النادي بتاعهم ما يروحوش بيوتهم. الناس اللي عندهم ودن تسمع كويس وتفهم بقوا يروحوا عند حمرة النبي البدر هناك ويقرأ القرآن بالليل. قاموا شافوا بعض مرة، قال لي انت هنا ليه يا فلان؟ والله اصل خالتك كانت عيانة وكنت جاي، قلت انا اصلا كنت عايز مش عارف كده. ولذلك هناك الشاعر قال ايه؟ انظروهم وقد تسلل كل بعد ما انفض مجلس السماري اختلاسا يسعى لحجرة طه لسماع التنزيل في الأسحار، عذرهم حصنهم فلما تراءوا عللوها ببارد الحذر. أكيد القرآن لك أنا يبارش، لأن فن ده كل تفزيل له من أي ناحية من النواه يلوش يعني بأوتم يا أمة الكلام ما تعرفش تدريك الفرق بين الشعر والناس. بأدى شعر بأدى شعر في منطقكم أي حاجة تهمة نفيت، فلم يبقى إلا أن يؤمنوا بالقرآن ويقولوا اللي مش عاجبنا أن ننزل على مين؟ على محمد. على صراط مستقيم. يا سلام، الصراط هو الطريق وله معنى آخر يوم القيامة. الصراط اللي مضروب على متن جهنم عشان يمر عليه البر والفاجر والموقن والمكذب، فواحد يمر عليه كالإيه؟ مع أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ولا معاش عصايا زي اللي بيلعبوا على الحبل يوازن نفسه. إيه يعني إيه المسألة دي إزاي؟ قال لك لأن هو اللي مسكه في المشي مش اللي مسكه في المشي القرآن الذي استمسك به مش العصايا اللي ما في عصايا بتوجد الحركة. وذلك ايه كل بتاع بيلعب على الحب معه ايه؟ معه عصايا يعملها كده يتنقل هنا يعمل كده يعملها كده. بيبقى مستمسك بايه؟ بحاجة تانية خالص. يبقى اذا هو مش ماشي على الصراط. انت عارف الكبار المعلقة؟ كبار المعلقة ده مفيش اعمدة شايلها من شالة من فوق مشدودة كده من فوق. اهو اللي ماشي على الصراط بالشكل ده. طب الصراط ما كنت المعنى العام هو الطريق الموصل للغاية. لكن عبارة القرآن تدينا على صراط، يعني هو ايه؟ هو الصراط. كأن الصراط مهمته ان يوصله الى الغاية المرادة، فالصراط في خدمته. وساعة ما يقول على هدى، الناس فهم ان الهدى بيقيد حركة الناس ويبقى لعادة صعبة وكده، يقول لا ده الهدى انت اللي ركبه عشان يوصلك للغاية المجيدة، فأنت عليه وليس الهدى عليك. وإن صراط مستقيم الهندسة والعلوم الحديثة لما جت تثبت أثبتت أن أنا عايز أنتقل من مكان إلى مكان، فمن للابتداء وإلى للغاية. ما دام انا عايز المكانين مش اللي في الطريق، لا انا عايز المكانين، يبقى التيشيل ليا ان اكثر مسافه توصلني لايه دي، فمنشيش اروح كده وبعدين اجي كده واجي كده واجي كده. ليه؟ لان كل تحويله هتعمل مثلث، والمثلث يبقى فيه ضلعين، والطريق المستقيم ضلع، كل ضلعين نقول له اذا لما يروح كده ولا كده. ولذلك يقول لك سواء السبيل، حتى الطريق واسع، قد يكون الطريق واسع انما انا بتلكع فيه زي الاستراد مثلا، اروح مره كده واجي مره كده واروح كده تبقى طولت ولا ما طولتوش؟ مش كده؟ لان مجموع ايه؟ اي ضلعين اسفل من الضلع ايه؟ يبقى طولناه. ولذلك سواء السبيل يعني الجهة اليمين تساوي الجهة الشمال جاي. ولماذا كان صراطا مستقيما هكذا؟ لأن الله هو الذي شرعه في منهج خلقه ومنزل من الله. تنزيل، ساعة ما تسمع كلمة تنزيل دي تعرف ان في علو وفي سفل، وان كان المنزل في الارض يبقى اسمه منزل برضه، لكن جاي من نيل من الاعلى. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد يبقى انزلناه ازاي؟ قال لك لا، علو خالقه، وان كان هو مقره في الارض، لكن من مين؟ من الله الاعلى. يبقى اذا، ولذلك اداله صفتين اثنين، صفه دنيويه وصفه دينيه. الصفه الدنيويه ايه؟ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد لاعداء الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى اذا في حاجتين اثنين ناخد فيه منافع، ولذلك ثبت المعدن الوحيد اللي شايع الانتفاع به الايه؟ الحديد. كل حاجه قوتها للحديد. تنزيل العزيز الرحيم. طب نزل من اعلى، ومنهج يقيد حركه الانسان، افعل كذا ولا تفعل كذا. وما دام بيقيد حركه الانسان، ام قال لك لان الذي شرعه يريد لك الخير، ولا يعود عليه شيء من طاعتك ولا شيء من معصيتك. اذا انت المقصود في العمليه، لان الله عزيز عن خلقه ورحيم ايضا، فاذا نظرت ما فيه من المخالفه لمنهج الله يبقى ربنا عزيز ينتقم منه، فلا حد يقدر يخلص منه. واذا نظرت الى المطيع يبقى فيها رحمه، يبقى لازم فيه عزه وفيه ايه؟ وفيها رحمه. وعلة الانزال لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. الانذار هو التخويف من معتب، يخوفك من حاجه مهلكه، من حاجه مطبه. ويشترط ان يكون الانذار قبل وقوع الشيء ليؤدي الانذار مهمته في ان يربع الانسان عنه. انما تيجي تنذره في حاجه هتقع دلوقتي، لا، يبقى لازم فيه ايه؟ فتره. بالبشاره عايزه فتره، والنذار عايزه ايه؟ اما البشاره فتحتاج الى فتره. ليه؟ عشان يعمل ايه؟ ليه؟ أما قال لك عشان يستعد بيه ويعمل كده ويروح يتبشر بحاجه، وبرضه النزارة عشان يحتاط. اذا ما تجيش في وقتها. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. ما دي اول ما تسمعها كده تقول ايه؟ انها للنفس. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. فلما جوا فسروها قالوا لانهم كانوا اهل غفله، وجاء على فتره من الرسل، فكأن الآباء بتاعتهم ما جالهمش رسول. نقول له أنت تقول أن الرسول للناس كافة، بما فيهم اليهود وبما فيهم النصارى. فإن قلت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هيقول لك ده مش لنا بقى، لأن احنا جالنا نذير، جالنا عيسى وجالنا موسى. نقول نحل بالذات في إن ما نافية. نقول له لا، وعيسى وموسى أنذر قومهما، ولكن مرت عليهم فترة اختلفوا وضلوا، فلم يأتي لهم نذير ليردهم عن ضلالهم. يبقى ما تقولش انني جالي نذير. انت جالك نذير ولكن ما استمرتش على النذارة، لو ضليت بعد ما ضليت ما جالكش نذير ينذرك. اهون اللي جاي بقى ايه؟ ينذر. ادي واحد. الشيء الاخر، لتنذر قوما بالذي انذر به اباؤهم. كما انذر اباؤهم، برضو انت جاي بايه؟ تبقى ما مش نافيه، بل اسم ايه؟ اسم موصول، انذارا كانذار من ايه؟ من قبله. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. فهم غافلون. نعم، ما هي الغفله؟ الغفلة أن يوجد شيء كان بخاطرك ثم لم يتعلق قلبك به،